ومرض لي أكون فترة من الزمن فترة طويلة جداً وذهبت به إلى كثير من المستشفيات ولكن لم يستفد من كل ذلك. وبعد ذلك قالوا إن عنده بعض السحر فذهبت به إلى شخص نجاه أنه العالج المرض السحري وعالجه بطرق مهيبة حتى ظروفه الخاصة والمعروفة للجميع. وقد شفوا بإذن الله وسؤالي هل أنا آثم بذلك؟ نعم لك معروف أنه يتعرض السحر وأنه غير كائن فعليك التوبة إلى الله والعبادة من أجل وإن كان يتعب عليه بالدعاء وليس مباحا لا بالسحر ولا بكلمة الشياطين ولا بدعاء الغيب فلا بأس. أما من يرى بأن يدعي إلى الغيب ويقال فلان وقال كذا كذا في يوم كذا وأن شاءك كذا يوم كذا هذا كله يدعي على أن يكذب الشياطين أو يكذب يدعي إلى الغيب ويكذب أو يكذب الشياطين هذا لا يكذب ولا يكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة وأربعين يوما وهو مسلم الصحيح. وإذا الله تعالى كان رابعا أو كائنا فصدقه بيقول فقد توالي يرجع محمد عليه الصلاة والسلام فهو أهل السنة بإسلام الجميل. وقال أيها عليه الصلاة والسلام ليس منا من سحر أو سحر وليس منا من تطير أو تطير وليس منا من تكهر أو تطير لا يجب المسلم أن يتكهر لا فيشفى المرض بأسباب كثيرة ولا يشفى فليس كل مريض يشفى وليس كل مرض له دواء يشفى منه. طيب لو جمالك الله ما قدر الله له الشفاء لمده المده قد تمت والاجل قد حضر فالاجل مشروطه في عدم وجود الاجل. اما اذا جاء الاجل فلا تدرك الاجل.